أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، عشر كان عشر كيل لبادو وحونا كميل يعي عشر لين ودني هنا صار سنة تفسير قرآن كريم وحلوكا كوما عشر كسنية لبادن آيادو آيادا كوغاد بكبل لابن آيا كان ميدا من سورة البقرة آيادا سنية لبادن آدن وكو أبيعي من سورة النفسية إذا سورة البقرة كمير سورة البقرة هذه القرآن كبقول يتولي أفر سورة الأولياء سورة اللباج وعيكم العظمت سورة البقرة قسائنا يوم أن تنتو سورة قد هذا مركي النبي الله موسى أي قرضي اللاطر أي أهلوا بندقان أي أوي إن الله يأمركم أن تذبحوا البقرة أليك أصدور جاء سورة قد هذا قدر لكم لغضي أي سورتكم العظمت سورة البقرة وسورة مجانية وهي كمثال من أول ما نزل في المدينة وبلعن انت النبي أول نغضي أو الرسول نغضي تدحي الله تنسنون ولا عليه الصلاة والسلام تدحي تبنك مكة المكرم كن ولا تبنكنا مدينة المنور كن ولا قلقا تبنك أصانع دنب أو كن ولا مدينة المنورة سورة لها سودة أيين مدينكم العابين إدادي الله باتن سورة دودو تدحي الله باتن كالسنة إعمري النبي حرس اسمك المكرمة كن ولا بحي سودة وقرانك كميدة مكي بينكم العابين لحي يرشدات سورة دودو قلقا سورة البقرة من أول ما نزل بالمدينة مركي رسولكم مكاكا تغي اسم الدين المنورة تغي قرانك سودة تغي أي سورة المدينة بقرة وقوه الرئيسي سورة البقرة أطول سورة في القرآن وهو يقرآن كافر يتبني بقولك سورة هي وككو مكتن وقدروا لما بقول لئي شديتا آية دور هي ككو فانتا سورة البقرة خصائص وين بيلا لهاي علماء المفسرين وحيلا لهاي فيها ألف أمر وألف نهي وألف حكم كن أمر وسلاء دومد فرعي يكن نهي وسلاء دومد دافل أيهاي هي كل حكم أيها في سورة البقرة كسوغا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما سورة البقرة برسل هذه وهي كلفتي طبان فنو عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما وهو يروى عن سورة البقرة كل حجي وأنبرنا أي طبان فنو مركوا عن أخوانك كحصا لها مغرب مغربها أيها المهدان ولا نوجري دونا انت ان ترسي قال لي شو قوي من ان مغربا لصاحب ديو حاجي روحي انو كلمة قلنا يفر الى باتن ساعة وحي ان شاء الله هو لجوك دون هالساعة كل قاسة دعي الى باتن ساعة انو كلمة قلنا مغربا انو كلي دون هالصاحب ديو في قرآن كاللفظا ومعنا انو قعنت اقول مركز اسو عبد الله بن عمر يري سورة البقرة وحي كمتاي سقال ايا الى باتن سورة دو أو قرآن كريم كاملة ويذا هو الرئيس سورة القلم نون والقلم قدام بيسو والله قل بالله ذلك حروف المقطع ألف لامي أيها كميتة حروفها مقطعة وصقالي اللي باتنك السورة ذلك قرآن كاملة الله قل بالله ذي قرب حرف حرف سيدا نون يصاد يقف كذا قرنوا اللي باتنك حرف حامين طاها طاسين يتين وكذا قرن واسد حرف ألف لامين طاسي ميم أوكال قرن وافر ألف لاميم را ألف لاميم صاد شنبا وبدن بيسا كاف هيا عيسا حامين عيسين قف حروف تسمو قطعة رابونا فرفورتيس سقالي اللي باتن سورة دوت تفسير كينو كفاسرين وعوي الله أعلم بمرادي إلا هيقا نوحول جهدا لماذا أولا وح تفسيره أو صابره أو صوبناه كسبنا ذي مغينه أو سكس لك إساقعنا بيانك قرآنك لو وكاشي إلى وحو يري سبحانه وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليه هذا الرسول كان قرآن كوتا جيني سواء لكوتا جيني دكا دوعديك إذا ما هينو بيان من الرسول عليه الصلاة والسلام أنه عدي ألف لام محاصا الله وضا كافا يعيسى دعانا الله وضا حميم أنسيقى دعانا الله وضا ما هينا بيان ثابت من الرسول لما لغة العربية قرنت عن نبي محمد دلاني قرآن كان لسود الجنين جرتي وح ألف لام لو يقين المجري إذا اللغة هانا اللغة ما قران كرو تفسير نبينا ما هينا كل كم متشابه إلهي قانينا إنك أقول نبي كوكت مركا علم الآن إنك أروا قادنين وفي نفس الوقت فإذا كجرت وعلم ماذا لما فإذا هو أوي أيك قاتل مدوع أوي تنبيه لبلا رجين أي مشركين قرآن كإن المغلال وإنك كدقيتان وقل كقرآن كأقرب صدد في ديتنا أيين قل كيسوبان وصوص أداركان وحال يسكوه القليل جيري كيوا صوص هدا كوركي ان القرآن وكو أقرنا أننا صعبي أرآن قادم سورة الفصيلة إن شاء الله بانيو تجدونا وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون كوركي صوبان على أركو دوقي أبي صعبا ليسكو در إذن كوركي ساسا مريان أي حروف تان لكاني كوركا كل جديد له لذة وحصبه لألك جرين أولاً ما أنقر عليه ذلاليه يقين وحاله عجي قليل إن حاميم عن سنقاف لوجيري إن انتي أرتي أصعب في جوجيا نراهيل حاميم عن سنقاف ومح وحلا مغلي معه وحلا أركي معه كل كي حروبتي مقاطعة هيد ليابا وانتباه سيانا سوجيا السلام أيال ليه والقرآن الحكيم ياسين والقرآن الحكيم قاف والقرآن المجيد صاد والقرآن الذكري ألف لام ذلك الكتاب إذا ماشى استنبيه مسكع ذا السود وانا ياكو جرده فما أعظمها من فائدة فائدة وين فائدة الله بعد نوعه تعجيه قرآن كي قير سدين وإلى هذين لو نشاء لقلنا مثل هذا أنك بعدان خبره قرآن كانوا كالواسمين كرنا وحالوه إلي قرآنك حروف تنتديد يلباتنك حرفة إيه الحروف العربية ويطاسي مين يعرف اللعنين كمليين وقرآنك كوبان يهي هذه قرآنك أبقيرتان حروف تواتان الصناية بالقرآن سورة داني النوبي وحشر كعاوي كجلتا مركورة قرآنك ودنا اللوي ديستي وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فاتوا بصورة من مثله مرنا قرآنك ودنا والله إن اجتمعت الإنس والجن ألا يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا مركز دمان فاتوا بعشر صور بصورة مثله انت بواجير وين بمثله ولا بعشر صور ولا بصورة سدع يضب إنا أعطيناك الكوثر فصلي لربك وانعر إن شانئك هو لفتك انت واسمعي وين تحدي وقائم مركو قرآن كان سودة يكون يافر بقول يا طلون سنة لقد جوغا إلى الآن وعوده ولا ولا لاي وقرآن كان ولا لاي إساقي وعتابت ولا لاي مما يدل على أنه كلام الله عز وجل سورة البقرة مدنية مدينة يكون سودة كدي وآياتها سورة البقرة آية هذا 276 ألف لامين تاسا شكي أبوطي 80 أي سورة البقرة بالله فتيواتنا أبدأ هذه السورة وحنا صورة تنكب بالله يا بسم الله الله أقر لك عبد ما في سقين لك أبدا أسكين إيا بركيس عن بركيس أيام كب بالله في صورة اللي الرحمن نحريس قد وهم كوتنا وذكارت إسكال الرحيم المدقار هاندنا وليه وإنت الرميس إرها عدي من مؤمن الجن والإنس والملائكة وهم نحريس آخر وصدق الله إذ يقول وكان بالمؤمنين رحيما كل كلمة الرحيم مؤمنين تاسكلا إلى هلا بدأ النحريس له ما بدي يسأل هاي هاي أسكينا ما بدي يسقين مقبلا أسكبا أيامكم بالله في سورة ألف لام ميم الله أعلم بمراد إلى أول جل يقان ذلك كاس كلا تلمام إشارة كل عيسى قرآن كه إسوا قرآن كي نقول عزيلنا فهم البعد وحذاري كلا جاي مرتبة ديسا هي منزلة ديسا يقين ديسا قرية ذلك كاس قيمة بضن الكتاب أسو كماليوي كتاب كاس أميستيان ee Qur'aanka ee sharaf oo dhan u dhantahay dhaliil barteedna aan lahayn. Kitaabkaas laa raybo shaki fiihi gudihiisa kuma sugna kitaabka, laba damba shaki kagama sugna annahu min rabbi alcaalamiin, laa rayba fiihi min rabbi alcaalamiin, ilaa xaggi inuu ka yimid oosan makhluuq wax ku lahayn, lalmalag walalbashar walaljin walalinsi oosan lug ku lahayn shaki kuma sugna, oo uu yahay tanziilu min xakiimin xamiid. Shakiga kale waxaa lagu sheegay waa man akhbaar, wuxuu ka waramayaa umadihii hore, wuxuu ka waramayaa aakhiroo la gaarin, kolka waxaa lagu wuxuu qur-aanka sheegay ee akhbaarana shaki kuma sugna. Wasadaqa allahu id yaquul, wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa cadlan, sidqan fi lakhbaar wa cadlan fi laxkaam, wixii rabbi uu xukumay cadaaladoo dhan baa ku dhan, wixii uu rabbi waramay run baa ku dhan. Wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa cadlan, kolka laa rayba fiihi. Alif lam mim, allahu aclamu bimuraadihi, ilaaha wuxuu dantu kale yahay kasa daalika, kaas qiimiga badan alkitaab, kitaabkan sharafta ee qur-aanka laa rayba shaki fiihi gudihiisa kuma sugna. Intaas kitaabkii markii laga sheegay, dadkii kitaabkan ka faa'iidaystay ee rumeeyey ee raacay ee fahmay qiimigoodii arag, qaala tacaala fabi wuxuu yidhi huda, kitaabkan waa hanuun min adalaala, baadinima looga hanuuna, wuxuu hanuun u yahay lilmuttaqiin, dadka kufri iyo shirki iyo macsiya iska ilaaliyey. Qaatay aliimaanu waaltaacatu waaltaqwa waasalax, dadkaas is ilaaliyey ee kufri iyo gaalnimo iyo macsiyo iska ilaaliyey, muxaramaad iyo makruuh iska ilaaliyey, ee iimaan iyo daaco qaatay xaraasha ku ekaaday, dadkaasuu kitaabka hanuun u yahay. Ama inta kale hanuun waa u yahay, laakiin kamaahin faa'iidaysan ayaan dadka ku dhacay. Huda hanuun weya kitaabka lilmuttaqiin, dadka alla ka baqa ayuu hanuun u yahay. Dadka mutaqiinta ee alla ka baqa ee qur-aanka hanuunka u yahay, tilmaantooda dhagayso. Man hum yaa rabbana, dadkaad mutaqiin noogu sheegtay ee qur-aanka ku hanuunay waa dad sidee ah? Cadaalatullaahi caza wajalla waa reer hebel lama dhihin, magacaasaa la yidhaa iyo meeshaasay degaan, mantiqadaasay ku nool yihiin lama sheegin, tilmaan aan lagaa xiginaa la sheegay. Mutaqiin waxaa la yidhaa marka koowaad alladiina, dadka yu'minuuna rumaynaya, bilqaybi wax ka qarsoon, ilaaha weyne waaxidka uma jeedaan, ishoodana ma aragto, gacantooda ma taabato, sankooda ma wuriyo, ma ayn arkin aakhirii cadaabka iyo jannada la sheegaayo, malaa'igna ayn arkin, wamaca daalika waa rumeeyeen. Tanaa la ysku ammaanay oo waaba ammaanta koowaad, alladiina yu'minuuna bilqayb, waxaa ka soo horjeeda dadkaan maadiyiinta ee markaad wax u sheegto ama ay tus ama ay tafsiir kule oo waxaanan taabanay aan u jeedin wax jira maa, fikra qadiima wey, fikradan shuuciga waa horreysay, waa haddeer bilaabatay maaha banu israa'iil. Nabiyullaahi muuse ay ku yidhaahdeen yaa muusa lan nu'mina laka xataa nara allaha jahra, idan fikra qadiimaha wey, waxaa ammaanan dadka ilaah rumeeyey iyagoon arkin. Subhanahu calayhi salaatu wasalaam, asxaabtu weydiiyey man acjabu lkhalqi iimaana, ilaah inta rumaysay yaa idinla iimaan weyn, almalaa'ikatu bay yidhahdeen malaa'igta wax ka iimaan roon ma ogi rasuulka, wamaa lahum laa yu'minuuna wahum cinda rabbihim, malaa'igta iimaankeeda qariib miya, hadday rumayn maxay fay lahaayeen, ilaahay baag joogaan. Ina aladiina cinda rabbika laa yastakbiruuna can cibaadatihi wayusabbixuunahu walahu yasjuduun, kolka allay baag joogaane kuwaas iimaankooda qariib maaha ee dadka ugu iimaan weyn addoomaha sheega. Naxnu saxaaba yaa rasuul allah, annaga ku rumaynaa qur-aani wax naga iimaan weyn male, wamaa lakum laa tu'minuun waana bayna adhurikum, iimaankiina qariib miya, anigii baaba idinku dhex jira, waxaa ka horreysay arrusul, rusulshaa ugu iimaan weyn, wamaa lahum laa yu'minuun walwaxyu yanzilu calayhim, oo ilaahaba daa'iman la hadla hadday rumayn maay fay lahaayeen, kolka iimaanu rusul qariib maaha annaga asxaabta. Wamaa lakum laa tu'minuuna waana bayna adhurikum, anaaba idinku dhex jira, wax la sheegaan la karan wa, haddaad malaa'igtii naga diiday oo rusushii naga diiday oo asxaabtii naga diiday, dadku iimaankooda yaab leeyahay ma naqaan, adaan noo sheega wa. Waxa weeye dadka iimaankooda yaab leeyahay dad sida malaa'igta alla aanag joogin, oo sida nabiyaashu waxyi ku soo degay, oo sida asxaabta aan rasuul la noolay, oo intuu gaaray warkii ee dee warqad ku yaal ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع شاهدين يروي. إن شاء الله نرجو أن نكون من هؤلاء الذين ذكر يؤمنون رميي بالغيب وعك قرصون أجابين رميا تلمان توضى الله بعد ويقيمون الصلاة صلاة دي توسيا ويصلون صلاة لما دهوا توسيا بأركانها وشروطها وواجباتها وسننها وهيئاتها أي أدام إسران مفضلاتها ومكرهاتها أي كيراليا وتوسيا ومما كي رزقناهم أن كل في النين ينفقون ودونك عليكم بحيا علم هذي العاية أغلى هذي العاية مال هذي العاية حق هذي العاية ودونك إلى غالك أي كب حيا تلمان في أصوات والذين أخيارت يؤمنون الرمين أي مما شيئا منزيا لدجيا إليك هذه رسولك وقرآنك تذكر الرمين أم متقين وما نوى الرمين أي منزيا لدجيا من قبل كورتا من التوراة والإنجيل والزبور والفرقان وصحف إبراهيم وموسى وحيب الدين لألك التمي لما نيو الرميان وبالآخرة ما لنك دمدى قيامه هم إياك يوقون واسكتان شكوا ما جرتوا تلمانا ودي هذه الأشياء إلى وحو يرهود للمتقين يدي الله طبخي أولئك الموصوفون بما ذكر لدك تلمانا على صوشي اللغو تلمامي أعلى هودا حنون كوركيس كسوغا من ربهم ربي قد حقي سيوغسوغي إلى ملكو حنون كوكيرو الدونك إن تكون الواد بالي أتعديكو إلهي معك أتابنا هدى من ربهم ربي قد حقي سيكهنونين حبي مرحنونين وأولئك هم المفلحون قولك واساك عندكو هايا فلاح الله بقي بوضو هايا النار هي إلى عربي إقابك لك بالبالو جنر الله قالو لبدانو فلاحا ككوما إلى قرآن كيسا أيها قصبان طيب في سورة آل عمران أيها قتك دونا هديها بيلا فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز قل قتل ما أنت مؤمنين تواكوا الذين مؤمنين يؤمنون الرمين أيها بالغيب وعكا قرصون ويقيمون توسنا الصلاة صلاة توسنا ومما وحي أرزقناهم سنة ينفقون ودونك على لكم بحناية والذين أخيارت أيها متقين يؤمنون الرمين أيها لما قرآنك منزل لدجي إليك عليك رسولك محمد المتجي وما أنزل وحي كتبها لدجي من قبل كورتا وبالآخرة ما لنت قيامة دم بيزاهم يجرى يوقنون السغن أيها أولئك كوا على هودا هنون كركي سيكو سغنه من ربهم اللعكي سيكو سغنه وأولئك كوا هم إيجا كلية أي المفلحون الليباني فالناس في القرآن على ثلاثة أقسام ذاتك سد حق يبودو قيبوا مؤمنين وقلوا عن شيئين قيب لبعضنا قالوا قيبوا دحيسة وموقال كودانا أوي هاي مسلم وكجير تودانا قالانا وإيمان دونتا كل كشانتاس آيادو ما لغا بحي مؤمنين تي توسني قالا دي قال لما دوغا أي عبايدنا لما آيادو كليا اللغا كابتومي أما المنافقين تا سد إيطوان آيادو باللغا وعدركت أين شر الخلقيه إلى أن واشيقي قرآنك إن المنافقين في درك الأسفل من النار حاجر اللقوية ذي سميا بعدك قرن قلت قال بي أن قال لماذا هذا وأكل كل من عبيسة وأكوا إن الذين أرداش كفروا حق الديني سواء وحاسما عليهم قرق وذكوسما أنذرتهم أذب الرسول الله إن أدوديك أم لم تنذرهم إن أدوديك لبدا أكتو هذا وأكوسي من تاي ولا يؤمنون حدا أدوديك تاي يا حدا أدوديك مدن الرمين مهلي لماذا سبب كي واكنا وحاوايا جهاز الاستقبال كي دقم مزيران وعقل مزيرو وإلي مزيرتو ختم الله إله دبوري على قلوبهم لا بيالك وذكر كذا يو إله دبوري فلا يدخلها خير إلا انقلمها وعلى سمعهم لقوه ديو دبوري فلا يصنعون الحق بقل المهايين وعلى أبصارهم إنه ذكر كذا رشاوة دبولها إذا سأصدرات لأن إيمان لك لينوه ومسألة القضاء والقدر لو متى لك لينوه فدي الله أبونا ييبا أمك الله الله هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن إذا هدي الله أبونا يقار هذا النغلين وعكس الله شيئا ما قلعيه ختم الله إلى هذا بولي على قلوبهم إن الذين وحكفروا قالوا بي سواهم وحاسما عليهم كركوذا قسما أأنذرتهم رسول صبحانه هدا دو ديكتو ام لم تنذرهم حدا دن ادقين لما قرب لا يؤمنون وحرمين مهايين سببتنا ختم الله إله شري على قلوبهم ليقى الله بيالك وذكر كذا وأن شري وفلا يدخلها خير ولا إيمان وخير جنمها وعلى سمعه لقوه ذكر كذو شري فلا يسمعون الحق ثم خلايين وعلى أبصارهم إن ديالك وذكر كذا في شاوة دلولها فلا يبصرون الحق ماركايين ساسديهن مآلك وذكر آياتين كذا دمعون لقنا ولهم عذاب عليم أدون كان ساني كيه حق آخر عدلة كان ولهم عليه عذاب عذاب عظيم وين بدن إليهم انت أسنوا قال لي منافقين ومقال كان كن مسلمين خلصتنا قالك أركسد ربي وعد قال تعالى ربي وحيري ومن الناس حتى المؤمن توصل شاقني أسان قال لي مليسا موقت شاقني ومن الناس وحدتك كمدة من قال أكوجيا يقول أفكا كدعا أمنا ورميني لله خبيا قرلوا عابدوا وباليوم المالي الآخر دنبيسا الرميني أفكا كلايين وما هم بمؤمنين مؤمنين ما يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم والله أعلم بما يكتمون قال لماذا يرككوا هيا وألوب ياي كل إيمان كان معاكو قصبايا يخادعون وحيدك لايين الله معبودك حقا أي ذكر إسلاميهين والذين أخيار آمنوا حق الرميسي رسولك يا أصحابك ذكرين لكن وما يخدعون ما ذكرين إلا أنفسهم نفسه دوحنا عين وذكرين مر لماذا وحوايا لأن وبال خدائهم نقرتان أي قلان باسكي كرتما كركوضو يكون عليه كركوضو هانا فيفتضحون في الدنيا أدنك وأكل عبابين آخرنا ولهم عذاب أليم أليم ما إيمان دونتا إذن إيجا كباب أيوه وما يشعرون مساءه إن إيجا كباب أيوه كواسا دكي كجيرا في قلوبهم إيجي الله تلمامي أدرك ذو قلبك أمراض القلوب خسروا الإسكيل عليه الشرك والنفاق والكبر والعجب والرؤيا والسمعة وكبيرا من الكبائر قفيت أبتن جنة الكمام كل كائن جسمك كبت ذلك نظافة ديسا وتماشا لينيسي ودرك دقيسي وابقى غيسانيسي قلبك نظافة ديسا كبت ذلك جهد أسكننا كراترد قلبك كشا إنك وحاكو دعي في قلوبهم لا بيالكو دقودي هذا وحاكو سوغا مرض العذر فزادهم الله إلى وحوكر لي مرض العذر كلا ولهم وحيليه عذاب العذاب أليم لحظية بما كي سببتي أي كانوا النقدان يكذبون هو بانشاك في قولهم أمنا أمنا هذا يكون بانشاك أمرك بقرادا بما كانوا يكذبون حتى بما كانوا يكذبون ترى بسبب ماكي أي كانوا نغدان يكذبون الله ورسوله أي بانيا أما يكذبون في قولهم أمنا أي بانشاك كوانا تلكي كل عجلانه لبدا يقول مدن معه لبدا بواكتر سنجه مذبذبين بين ذلك لا إله هؤلاء ولا إله هؤلاء هو أنك ما ترسل هو أنك ما ترسل هو أن ظاهر كي كترسل مسلمين تا عروشي بعضين كان قال كترسل لبدي بوايه إذن سانا لغلقا أدونك إنت إجولا نفطوضا مالكوضا أهلكوضا وانا دورا مسلمين آخر عدي تقانا قال الله نارا وصدق الله إذ يقول إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا ومن الناس لكوا حكمه من قارا كجيرا يقول لها أمنا الرميني بالله ربك حقنه عابده وباليوم المال على آخر دنبيسي وما هم أنا نعين بمؤمنين اللي آخر مبنك والرمي ما يخادعون وحيدك عين الله ربك قرله عابده هو الذين أخيارته آمنوا على الرميسي وما يخدعون ملك رايان إلا أنفسهم نفتو لو عامين ملك رايين ولقرت أي سميين إلى وحمية ليسو نبي وحمية ليسو مؤمن وحمية ليسو إيجا أدونك نكو عبادة آخرنا كو عذاب مدنة وما يشعرون لكن ما ترين مايين في قلوبهم لأجال قضوا عاكسوغا مرضا عذر عاكسوغا فزادهم الله إلى هؤكر ديو مرضا حنون الله هؤكر ديو ولهم وحيليهين عذاب عذاب أليم لحبية بما كي سببتي أي كانوا نغدا يكذبونك وبنشك وإذا قيل الله قرام إلى حالي المسلمين وتوصل حتى اللواني والليلة فإنكاريهم كل على في الدون هو وحخ الربايا ولكن أي شيء لا يشعر إنه وحخ الربايا نسمعه اسمعوا مثلكم أنت. وإذا قيل أدلوا إلى الله منافقين فلا تفسدوا هخربين في الأرض ذلك قبيلة هخربين قالوا وحيدين جيرين إنما هو أكلمها نحن أنك أمبا مصلحون هو وحونا جنايا على هويا تنبهوا وأعلموا فلعروا أقاذا إنهم منافقين هم إياك كنية أيها المفسدون هو وحخربا أيها ولكن أيها شاء الله يشعرون مدرين أيها حدين لي إلى هذا كل إيمان باستغن إيسان وأمننا والذين إيمان كنا إيمان توصن ورون كذلك إلى إيمان الصحابة وإليه ينقوان طفل الله وهم بحقين ودبع الله وكرميانا يامك وإذا قيل هذه الليلة رفوا المنافقين آمنوا حماية علي الرسول يدين كما سبي آمن الناس أصحاب رسول الله أيها الرميان وكرم قالوا وإليه أن نؤمن وعن وحو رمينينا كما سبي سلم الله آمن السفاء سفيه وحوى يقفك عقلك أن أكو يرياي فضيبنا ودسي دوفل الوز كما آمن السفاء قوان دوفل الله أما لا تارتاكا سي وحو رمينينا وكرم ما رمينينا إله أكو بينيي إن صحابة أي سفاتي قال تعالى فبوحي على هو يتنبه برارغة وألموا أغالا إنهم منافقين هم إياك كلية أشفاه الدوفلالية ولكن أيش الله يعلمون إن الدوفلالية إسماؤك وتنبت إلى غرور وإذا قيل هذه اللوية لهم منافقين آمنوا الرماية كما سيدا أمننا تضوحوا الرماية قالوا وإليه أنؤمن موحا وأرمينا أرمينا كما سيدا أمن السفاء كوان دقمدا أي وأرمينا ألا هويا تنبهوا وأعلموا فرادوا أولادا إنهم منافقين هم إياك كلية أسفاء دفلالية ولكن أيش الله يعلمون ما يقولون كل خمرك المؤمنين في الله كل ما لبا وجير لا يكون عند الله وجيها وكما يأتي بهؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه كل خمرك يوتقان مؤمنين قالوا آمنا بإليه كل المنافقين في أقارب كروا تقان وإن معكم أن كان لله جرى وما حد كواس آمنا أقول عزيز كواس أقول الليرينيو أرق وركور وإذا ألقوا حتى المنافقين تلقوا الذين أخيارت آمنوا أقروا ميسي قالوا المنافقين توحي إليه آمنا أذن كان ذي لمدنه خبي الرسول يديني آخرية ملايك إيا كتب الرميني وإذا خلوا حتى إقار نغلان إلى شياطينهم شياطين تنوع الله وضو قالوا لي يا منافقين حتى إقار ربحان ويمؤمن لتاقا وايانا قالوا وإليه إنا أنك منافقين معكم أذنك قالوا عند النجرنا وهدايا معاكوا أن آمنا ورحيلين إنما وأكل ما نقنعن وآنعي مستهزئون كوان ومرخصنين وهران قتل لابسنين أكو جيس جيسين الله إله أن يستهزئوا وإيمان دونا أذى المرين بهم إياك ويمدهم وأرسل آيا في طغيانهم إياك أو حد قدبك يا قال لماذا يكون جيران قده يعمهون كوبر يا عديسان ولو كادين اللبل أنبري كذبا دبل لهم أقول أعبارك دونتا قل قاسا رب تلمامي سبحانه أولئك وعص منافقين تا الذين وحيوا اشتروا ضلالة بعد النماء قتل بالهدى حنونك قتل إديسا صوبانيه إلا كل من إسلام نماذي يا عبد الله نبيه يا أركي وحيه يا سودة قاية معجزة النبي اللي هو كان عاي أما تي قرآنك أما تي وحيك أما تي كونك انت أركين يالي وايين إذن بعد النمو أيه قاتل بالهدى حنونك نوا كتاكين قلقا قفك إسلو حق يا أركا أيه كتاك بعد النمو قاتل فما ربعت ما أيان قوليسا تجارتهم كان أشغو دين متقول لقو قاري ماها وما كانوا منافقين تم وهي النقل مرتدين كوا عنونسا هو أي كفقين أولئك على هدى من ربهم كما جران كوا وما كانوا مرتدين من عنونسا وإذا لقوا هدي منافقين تلكل من الذين أخيارت آمنوا حق الرميسي قالوا منافقين توحيدي جرين آمنا أنك بحق الرميني وإذا خلوا هدي منافقين تقار نقلا إلى سياطينهم وتحدي وهوينيه قاربا حتى إلاك للنغضان والمسلم سيرنا هوايا قالوا عيدي جيلا إن أنك منافقين تامعكم إذن كان قاربا أن دين إيا فكر إيا إذن كمدنا إنما هو أكلمها إن أنك مستهزئون مسلم كواكود إليني سانا يدي جيلا كلك استهزاء إنت اللي قلت إليك قال لموك في سورة توبة أي أنه متجدون قل بالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم كل كأل استهزاء بالله ورسوله والآيات كلموا فما ربحت إنما نحن مستهزئون الله إله أن يستهزئ أبا المرنة سلان أيالا ألا يالا بهم إيالا ويمدهم حتى نوأوا كورنا يربلوا شبابي مع في طغيانهم حد قدرك يا ضلالك كجران قدير يقول يعمهون كور يد عديتنا وانضلوا قبعين أولئك المنافقين داس الذين وحواي استروا ضلالة بعد النمى قطي بالهدى حنون كتجديس أي بعد النمى قطين القاتل فما ربحت ما ينقو ليسا تجارتهم كان عشق أولاس وما كانوا ما ينقون مهتدين كوا حنون صن ما ينقون مثالهم لبط المان ويابل قط المان اليوش باي قبل ستوكرا مدن الروح ويجي الله تلماما أيها إسكتبة مدغالة تعالى فبيوحوا يرم مثلهم منافقين تتلمان تولى كمثل الذي من أي لم يديه إستوقد شتي نارا دب فلما قرتي أي أضاعت تبكي أي نورسي ما حوله وحي قال الكساء ذهب الله إلى أولتي بنوره مسكين كولا أو وتركه وقتلي في ظلمات مقضية القدود إلى الله يبصر على أركين من مقدان جوجة ومقدقي بقي إلى أمو بحال كحنا أما عيان مسكو قنينة ودبشتي ومركو دبشتي وحوغا الذي يشد عنتي كدير سبي وحي حلق هانا كدركي دبشي مركو وحي ربعي وأوفا إليسي وأوه يشدي دبشي لك بختيوك شداء وعيا فلا وحوى إيمان كان بين بان سيشاقين أدوك يا لغو دوري آخر النار اللقية وأنك دبك ستي لك بختيوك صومون وكوة دقلة عن حق مغلي بكمون وكوة أفلة عن حق علي أمن وكوة إننا عن حق أركي وفهم إيانا لا يرجعون بعد إنما ذا كمان نقون أيينو إبنه لو أهلون لها أولنا بإبرا كلمان سلا بعده كصيب تضرب كدا إلا مديه روب كصوم من السماء إلك كصوم مي فيه روب كي وحاكو سغن ظلمات المقديال روب هدو هبين دو مرنا ياي هذين مدي ومقدي خوف النفسي سنة ومقدي أرورتا إركي أدوك أولا حي سنة ومقدي انت سوى مقدي اللقل عجيرا والرعد خوف أنك ذو لا ياي وبرق هلاع ولا لعلو لا ياي يجعلوا بركي ربك كدعي وعيارا أصابعهم فرعود في دولة في أذانهم لقاء نحيوك سنين من الصواعق شعين يكون عضو إلى برغي كعب سنين كبعدين الجيري اهتماماتي حذر الموت ذلك الدكتونات والله إله محيط اللقوبة بالكافرين قال له وحي سمين إيسر علما وأدوك كوكوبة وقدرة أوادنا وكوكوبة كوة النواسي في قرآن كبادة قال كل آيات قرآن أيها الله هي أمك تكوي إذا قال لماذا هي كفرك هي جهلنا ظلمات كوة كل أمك قرآن قادة لعاية أو إذا قيسا لعاية إذا أفرت قسنا جين يكاد البرق إلا أوحوسك يخبط إنه دفع أبصارهم من ديالك هذا كلما مركزت الله أول في اللهم يجب حتى يعيد أن سويتك تقالي الدنيا وحكى الله إذا قرانك والله سعونا ما سو فيه استنكي قديسي سعونا وإذا أظلم حتى يعيد النفاق يسرك أذابك سيكيسنا أظلم هدو مقديوله عليهم قرق ورقامه وإشتبعي ولو شاء الله هدو أهبتهم ولذهب وحوه بلا تجيلا بسمعهم مقل قوضا رمضا وابسارهم ارى قوضا سنو حوصفو قبابيه إن الله إله على كل شيء وعلى هركة كل جي كركي قدير سبه أوضوه وعن قدره إيسا وعقوهر إنان كرجل لبدا المثلنا منافقين تصفلوني الوعد يي مثلهم تلمان تولا كالمثل الذي من أيلة المانيه استوقض خرصبي نارا دب فلما قرتي أضاعت نارتي أي أموري ما حوله ملكي قال الكساء ذهب الله إلى أولة الربابية بنورهم فالكي تبقى سيدة إبتين قولة وهو تركهم وإيالي أغتك في ظلمات مقدية القدية هبين هي الرب هي ضرور لا يفسروا يرون وحجيز صم كوى دقلة عن حق مغلين بكم كوى أفلى عن حق هدلي أمي كوى إندلة عن حق أركي فهم يجل لا يرجعون عن الضلالة بعد النمذا كان نقول مايا أو كصيب كأصحاب مدار صوب دلو قصمي أي لم يهين صوب قصم من السماء كرك يميد إيه ربك قديسة وعاقصوغا ظلمات مقديال ضرورتي إيه بذعي إيه ورعد أنكد كرك مقديالك واسلك يضارك جهلي أي كدران ورعد أنكد كنوى يضع وإيكا إيه لكن منا لذيكو هدان شيقيني على إنهم هم السفاء ولكن لا يعلمون إيه وبرك إلا كانوا كرواي حجدي الله عدينا وقرتي وبلانتا أيو جهلا مركا يجعلون وحيالا أصادعهم أنا أمور أصادعهم فرعوا دفيد وذفي آلانه نقعوا دقل هذا يلان من الصوائق برق أما جعك عبسي حذر الموت جاريك ديكسونان والله إله وحيد لك ورب الكافرين قالوا ذا علما وقدرة وعلى وعي كمينه والأقياء وانو كاظا المرينة يكاد البرق إلا إيوحوسك يخضف إنو دفع أبصارهم إلا يالكوضة كلما مركز الله ويف اللهم إيالا مشوى سعنايان فيه إلا إفتين كيسا أي يكو سعنايان ومركو قرانك يقالي أدونك شاكين أيو مدنيين ولا سعنايان مشقوا أبايكولك عبد الله قاب لي عقابي جزي النفاق يزرك مكافيك مدقين أيا معملك لا وإذا أظلم حدوم الأولاد إفتينك عليهم فركوذا كن بذوذاذو وحمه ذيو وحي اللوغو تلقري وإذن ماذ قاموا وإشتاقايين إنو إذكرنا أيان ولو شاء الله حديئة بدونه يذهب بسمعهم مقال كوديم اللي تقلها إيو أبصارهم قرقيال كوذا إن الله معبود حقا على كل شيء وعلى أرك كل جزكرك قدير ربي أولو يالي أنا سعبدو مركز الدحدي قيبوذة دتك اللي حضلي مؤمنين في توصنيد لشيقي قال لي قال لي مضوضة عبين لا شيئي منافقين فين لا شيئي توجيها إلى يمين فدع لي قرب عمي مايا قال تعالى فبوحوا يري يا أيها الناس تضعوا صادوا لانتهاي كلمة الله يا أيها الذين آمنوا مؤمنين تعدين لوجه لي إن الذين كفرون تعرض لوجه لي يا أيها الناس لبري قرب فكجلا وعنا مفسرين أيها الناس أوليهين لبقى إيدو انت القرآن كذا جيسا ليسو مسكح دي يمان كاتكو هاينيش مدو أحاول العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص سبب حبيع آيات دي سنت سبب نقول من حكم كآيات اي شيء أمي مدي كالخاعة اي خصوص سبب دم لومر معنى أسوأ معي وعوى اي مركا يا أيها الذين اللي ياي أما إن الذين آمنوا أما إن الذين كفروا وإن الذين آمنوا لي مجرى قولك وعوى يا قرآن كمركو سودة قائم مؤمنين في جوكت أبو بكر رضي الله عنه إيا انت إلا مذهي إلى يوم القيامة وحي ما دي مؤمنة ودن باوكي سوكرة إن الذين كفروا هدين لي هذا أذي جال با سوكرة تارو من سنوا سوكرة كو إيمان دورنا وإيمان أيان العبرة بالعموم اللفظ لا بخصوص سبب من ذا القرآن كاكو جلتان وفتقار اللهم قعد ويمبطنا إبليس إيو أبي اللحب إيو فرعون إيو إن يرى أمك أولا لا شيئا قلت إبراس عام عوامي سلمت وعوز كل آية ويبدت على الكفار تجر بذيلها على أوساط المؤمنين حدد ركتت آيات كاد ليسا قال لي إقابك اللوغو تلقري وددي قال ذأي مريم قفك مرم وطابني مؤمن باشرته سبدا قائد قبصده قلت وحق قدني من الله رحب لي بشر إليه وحي الله يلي سبحانه يا أيها الناس بدوا إليك اعبدوا وحال عابدا ربكم خبقين عابدا كلمة رب الخالق والمالك والمتصرف انت بربي والي لا احد كإذن أبوري عابدا احد كإذن له عابدا احد كإذن مامرة وقيريا نرض صوتي عاظمة احد كلا عابدا الذي ربك خلقكم انت ان حد جوكتي اومي والذي دنهبتنا اومي من قبلكم من كوريا وآدم يا أبو البشر فمن دونه انت كذلك اي شيء نوح يهود يا صالح يا سعيد يا الله ابراهيم موسى وعيسى داود سليمان يا امه هذه اله ابو ري الله حاس عبدا اذا اذا فعيل هو معي لعلكم تتقوا النار وكذا ورثتين حتى اله عبدان نار وكذا ورثتين حتى اذا الله عبدنا اذنك يا عذاب لو ما دعاله قل اني اخاف ان عصيت ربي عذاب يوم عظيم عذاب كان إسيان وكل رياي هذا الرب ديدي خصوصا ديدي دينها كل عاتي أذن عذاب أذين لقوم الزلو هذا ربي هم يزيد في عدد وكان لعلكم تتقوه يا أيها الناس تضوء ذلك اعبدوا على عبدا ربكم ربك إذن أم إذن أبوري الذي ربك خلقكم انت نعبد جوكت أبوري والذين ضدنا أبوري من قبلكم إذن كوري وحادنا أبوديسين لعلكم مدنانتي إنا تتقوا النار كدوفتا أدل الله كان مرك خبق عبود اللي إذن لا يهي إذن أبوري إذن كي يؤونك واك وهو يا الذي ربك تعالى يا ليلكم إذنك الأرض دولك فراشا قول إذنك يا والأرض فرشناها فنعنا الماهدون قل كان إذنك قول لي إنت الدج إنت نبير كبيرو إنت نحمام كبيرو إنت نبنك كبيرو إنت نحضال كبيرو ولكم في الأرض مستقر ومتاع للحين وصدق الله إذ يقول ألم نجعل الأرض كفاتا ترك إذنكم في اللمية أحياء وأمواتا حداد نوشيين برئي بارئي الدقمو يستغرف من كبيرتا حداد بمتين والي ينكدوها ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأمواتا وجعلنا فيها رواسي سامخات قلك هو أكبر الدليل على قدرة الله الذي الله تعالى يالي لكم بدينك على ضرورك فراشا قرون وصماء إركنا بناء تدميدينك يالي وصماء دين كركينا أي قصم إذن تاي وإذن كدلن تاي قلك هو أحدر لي دل دل الله أقل الذي أنك عندي سمي يا ولد دل دل الله وعاري حوبي ومشاقه لكن سمد وحكي المانا ورهن ما رجل وحن وصد هذا نعمل قلك سمى دينا تدمع الليجين كبيرا الدنيا دي مكارا قلب حسابا حتى يدول كي اوياي صح حالي اما اعتاسكي اما قمشي يركي لددنا اوياي يعر الدنيا قلك الدنيا دو تنبوا حال اقل او ايبري ايايو حال اقل او ايبري اياي انكينا واكود اجلنا قلك دار الدنيا وعيكا قوض انتا يركي او جزما بولكي او قوغلا سيرات مركوي سقور ركي بعدنا حق المنافع له وانزل ايبواد الجيه من السماء يكر ما أنبيو إركو بيوكا كيني حتى نروك إساسي الإفاق رجع إلى أواد بحيي بسبب الماء بيا سبب طولة من السمرات من يلبسوا بحيي محمد إلوسوا بحيي خيزقا بيثين أمتصين لكم إذن كان لإذن أمتصين ساسمكي لإذن يالي كدب لذي الأدى فرسان مقامة إلى هنا لإذن يالي إنت لإذن أبوري أم متضلبات كيني إيا دنيني يو عرب عن إذن دمانتو ليسو كين زبره لي بعد هذا كله إلى إن أغلاص تنوعا وعضاعي قد قرم مرتان قد عاسسان تسمع إله قفاته أذنك في أخيار متين فلا تجعلوا هيالين لله إله أنت دنوع اللمدة وأنتم أذنك تعلمونه إن وحي إله اللمدة الجرين حق القالنين الذي الله تعالى يالي لكم إذنك على أرض دولك والدنيا لم ترتين الله أبوري هو الذي خلق لكم ما في الأرض أيمان دونتا الذي الله تعالى يالي لكم إذنك على أرض دولك فراشا قل إذن أقل إذنك يالي والسماء وصيد الله نولانا سبر قلبتني يقول عديتاي ثم النولان كرين بعض التي جيبنا عديتاي ثم النولان كرين بي الذي عديتاي ثم النولان كرين أرد أن معاني أنه لو قد لقي فراشا قل واي والسماء إركينا من أن تدمو إذن كيالي وأنزل إلى أواد الجيل من السماء الكر ما أنبيه فأخرج إسلام أركي وإنين زود إليه تعقيد أواد الربدو تدح بري كبعدي تلك واقر سنياي بهد سبب الماء بيئي وصمى لك كياني ومن السمرة من أين زود إليه بذر إلى باري يحنط فيزقا ديفيني يحنطسين لكم إذن كالإذن فيزق سينا انت سداد وقاتل او الهي هو سألقبت او سنجرين فلا تجعلوا هيالين لله معبود حقا انت تنلمد هيالين اترب الله سنتين في محبته وتوكله وخوفه والرجائه اتكلم مديشين وانتم اذنك وتعلمونه انه لا ند له انه اعلم الاجرين وروقتين معظمين جوا توريك لمركز سلاسنا لو ادعي اصوبانيه اللو يمد واسل كين لبالي شهاد الله لك كوبانتا لا إله إلا الله إله واي محمد رسول الله النبي واي نبينا واكنا وإن كنتم حتى تدروتهين في غيب شكي قديه مما كيادا شكي سنتهين أن نزلنا تجيني على عبدنا أدونك أنك محمد كركيسة أن كنت تجيني شكي هذا الكقبتين فأتوا الله مالا بصورة وتعدي يقول دمبي بعشر صور والقدر رواية بمثله والقدر رواية بصورة مدس قضايا من مثله قرآن كلامه. أما فاتوا بصورة من مثله محمد وكره محلي كرتين من كل شيء مال أن تكسي ولي يسجل حرم الدنيا آخر وكورم أوحر بالقدر جيل كل كان محمد مثل كثمالي كرتين مال قرآن كوحل من محلي كرتين مال كل كان إشديبه إلى كعبصره وادعوا يارتا شهداءكم وعد عابدين يارتا من دون الله الله كسوك إن كنتم هداته صادقين كورون شيقايا ثانيا فإن لم تفعلوا حتى جيري ويدا وقرآن الإيمان ويدا سورة الله كبير محمد وقالنا كيني ويدا من بدوية وأمي واندوكسي قرين وإدوى حلوشيقي حتى لا آخر يادون بك ورمايا فرتيسي يقلاسي زمدنا الله ماركين قلك فإن لم تفعلوا حتى جيري ويدا ولن تفعلوا ما بيالي كرتا ولن تفعلوا دانا نايسا أفر يتبنقرني القرآن اللي كان إلى أيهاي إسجين اللو دوان لأيهاي وصدق الله إذ يقول إنا نحن نزلنا ذكرا وإنا له الحافظون قلك ولن تفعلوا ماذا كل أدينة قلك وحبان لتطوري إركي اللو قوري قنابل على سميسي أصلحي يهودي القادس أمطي وحبان لسميسي برع لك دواجي قرآن كما لقون عامي لحديدي ولن تفعلوا أدينة ما كل حكرتهم ما حتى إذا كل حكرين ومحمد وكان إذا سمين كرين وأن إذا دجين كرين فاتقوا النار نار كده ورصدا التي نار توقودها وحلقوا هرين الناس دلوا ياهي قالوا إيهو الحجارة دليل إلا عابده نار تنئذن قواهي حلقوا له سنة وحلقوا له سنة وإمدنا وبصر الذين آمنوا وعملوا صالحات نار كده ورصمرك اللي قولها ياهي ورن يقاشان قال الميسي الإيمان والعمل الصالح لماذا نار لغة دوصدة أعدت نار تنوحى نار تنوضر بي للكافرين انت حق ديدي حق ديدي دي نار لغة مبعي كو ربي دفري نار تنوغة تلقلي وإن كنتم هداته في غيب سبك قريه مما فيها دات شكثنته أن نزلنا أنك إباء ددجني على عبدنا أدونك إلى محمد كوركيسة أن كنت ددجني فأتوا الله ماذا بصورة من مثله من مثل محمد كريم ودكي ناس أمي وحبرين عندوكش قليل وقف أمي عندوكش قليل وهو على بري وصيد محمد وكلا وهدنا قرآن شيء قال لي ماذا ذلك ما الله هاي حديك رساتي بصورة من مثل مثل القرآن على هذا هي فصل هذا شو شاكني ماذا قال لي إلا أنت شو يسقو الدنيا قرآن كأوكلا كينو فاتوا بصورة الله ماذا من مثل محمد وكان الصورة الأغرية وادعوا وحادوا يا رتان فهداءكم وحد عابدان ولم إذ المرغاتان من دون الله الله كسوك إن كنتم هداتين صادقينكم والرسيك أيو فإن لم تفعلوا حتى إذا سيدا جيري وإذا قرآن محمد وكالكيكين أما إذا قرآن لا يمن ولم تفعلوا ما بيالي كرتان من كل عدين فتقوا النار نار كتوصدة التي نارتا وقودها وحلقوا في الناس بدؤوا يهي وأنفسكم وأهليكم نارا وكروا وحلقوا هرنابا بحي غير الله إلا عبده إعتنامها إيادتك قالوا لها إيادي بابا الشديدوا قلك إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها قلك فتقوا النار كتوصدة بالإيمان والعمل الثالث كتوصدة التي نارتا وقودها وحلقوه لنا الناس ضدية والحجارة الحياليه وعدت إليها درب النار في جيرته والديار تعيارك وعدت لضرب الكافرين انت حقا جيدا لو ضربيه وحي اللي قد أرسل الله عليك نقولك وباشر خسورك صرفت له البشارة الذين ضدك أخيارته آمنوا إله رميان نبياس الرميان ملائكة الرميان كتبت الرميان مالنت قيام الرميان القضاء والقدر ذاتك الرميان عن إيمان كل كان أو عملوا سميان الصالحات أعمال صوبا سنة يفرض لماذا بقتي وحضروا بشاريتا أن لهم بيقين إسكبل أيهم جنات داريال إليهم ويقين جيدا جيدا مراء iyo guryo ayay leeyihiin. Tajri waxaa dareereysa samata min tactiha, jannada guryaheeda iyo geedaheeda, tacti asjaariha wa qusuuriha, geedaha ku yaala miraha iyo guryaha ku yaala hoosooda, alanhaar afar wabiga samata maxay kala yihiin? Anhaaru min main khayri aatinin, وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من خمر لذة لشاربين، وأنهار من عسل مصفى. أفركان وذي أقريا إيا قيلة هذا هو صودا سعطو دراريسا، كلما مركزت رزقه قالوا كينا عندها خدم عجيرتا، كلما مركزت رزقه لصيه من حاجة ندا من ثمرة حد من الله كانوا فزقا بيس قالوا عيليه هذا مرهان الذي كيوهي رزقنا نلسيه من قبل هذا قوة ومن قبل أدوك ملكوة وممكن وبهذه أدوك كبحجي شكل وغا ملسيه أما جانبا عمتده دي حتى ينوال لكيني حتى نوال لكيني إذا عمتده دي يا إسوه من ناحية الله من الله وقرح بلنياه لكن ندنك وقوك لدوياه دلبسه عمتده جانبا الله دلبنا سبحانك اللهم مركا سبحانك اللهم تلاهي وحيوا ديار وايال ادربتي اذن الكوب حرمتاي حدات لهي توفرها مرسطنا الافت اللقاق على مرسطي دو واخر دعواهم ان الحمد لله رب العالمين لبدا انبوهي وروا دمالي الافت وحيا المر اذا اشكت قيسا قلقا ووتوا اللوليهم به رزق ومتشابيعا استغوا اسم مدبك قرن امره يا قلدي يا قريه يا قريه ليس بالحال مجوكتو بالعانى والغضاء ولهم إليه مؤمنين فيها جنة قدها أزواج الناغذ كليه ناغع النوع رسوة مظاهرة بيق ملك كاذي ملك حار ملك بيديد ملك وعلقوا قوصدوا لن ملك وفنس نظيفوه قلقا ليس باليمع للجوغة وتمثلية الحسمية وهم فيها خالدون كان اياب له وطمانينك فينيسا فرواقلا وريا واكو جريسا كقولي ميشد كان قبالي ميشد كان قيريون ميشد إذا ميشد جو قيسا وبشر بشارة الذين أخيارت آمنوا أقروا ميلي وعملوا عمل فلي أصالحات أعمال ونالسا أن اللهم من إليه جنات باريال أي تجري دراري من تحتها قلية هذه قيدها ولا هوصولة الأنهار وبيا البيا عانيا ملبيا خمراء كلما مركزت تسيقون لهم تسيق منها جنة من ثمرة من الله كانوا رزقا انتصين قالوا أهل الجنة وإلهين هذا رزق كان الذي كيوهي رزقنا النلسيين من قبل هذا قول وعيدوا الإلهين ووطوا الأوليهم به رزقها متشابها استغوا اسم ربك ولهم وإليه فيها جنة قدها أزواج الناغيال مطهرة ناغاها مطهرة لطهرة عن حيض وبول وغائط وعرق وكل مستغفر وعلى قوان سيدة كله لغا طاهرين وهم أهل جنة هم جنة لاتي الناجعات قدهولة الخالدون كواريان جعلنا الله منهم والله أعلم.